ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي ولها ولنا أجمعين. يا ربنا يسر الأمر وفرج الكرب وأعنا ولا تعن علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا يا ربنا. أبطل يا ربنا سحرا أعاقها وثبطها وربطت به وقيدت به هي وأولادها. أبطل يا ربنا أسحارها الكثيرة العظيمة القوية والقديمة قد عاف عليها الزمن. أبطلها برحمتك يا ربنا بنا ورحمتي وسعت كل شيء. اللهم رحمتك نرجو يا ربنا فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت يا ربنا. السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر. اللهم بقدرتك يا ربنا اللهم بقوتك يا ربنا اقر يا ربنا أسحارها اقر يا ربنا أسحارها كلها اقر يا ربنا أسحارها كلها وأسحار أولادها ذكورا وإناثا حاضرين وغائبين اقر يا ربنا أسحارها اقر يا ربنا أسحار الوالدة اقر يا ربنا أسحار الأم حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. اقتل يا ربنا هذه الأسحار اقتلها يا ربنا بحولك اقتلها يا ربنا بقوتك ابطلها يا ربنا كلها كلها كلها لا تبقي ولا تذر. ابطلها يا ربنا ابطل أسحارا في جسدها ابطل يا ربنا أسحارا مربوطة في جسدها في رأسها على عقلها وإدراكها وذهنها يا ربنا ومربوطة في قلبها وصدرها وفي بطنها في أحشائها وفي أمعائها وفي قفاها وفي ظهرها وفي يديها وفي رجليها أثقلتها سببت جلطة وآلاما وأوجاعا وأثقالا عظيمة عليها ومنعتها من الكلام ومن الحركة. اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار مربوطة هي بها, أبطل يا ربنا هذه الأسحار فيها وعليها ومعها ومن حولها وفي أولادها لها وفي البيت لها وفي الجبل لها وفي دمية لها ولأولادها في دمى متعددة. أبطل يا ربنا أسحارا قوية عظيمة. السحر إن الله سيبطله. أبطل يا ربنا هذا السحر, أبطله يا ربنا فيها وعليها ومعها ومن حولها, أبطله يا ربنا فيها لأولادها وفي أولادها لها. الله أكبر. أبطل يا ربنا هذا السحر, أبطله يا ربنا ربطت به, أبطله يا ربنا عقدت به, أبطله يا ربنا حبست به وسجنت به. اللهم أبطله يا ربنا, أبطل يا ربنا هذه الأسحار كلها كلها كلها يا مولانا, لا تبقي ولا تذر. أبطل يا ربنا السحر العظيم, أبطل يا ربنا الحسد الشديد, أبطل هذه الأسحار يا واحد يا قهار. أبطل يا ربنا هذا السحر, أبطله يا ربنا قويا, أبطله يا ربنا عظيما, أبطله يا ربنا بها محيطا, أبطله يا ربنا حاق بها, أبطله يا ربنا أحاط بها, أبطله يا ربنا فيها وفي أولادها, أبطله فيها وعليها ومعها ومن حولها. أبطل يا ربنا هذا السحر, أبطله يا ربنا في حبل, أبطله يا ربنا في حبل, أبطله يا ربنا في حبل, أبطله يا ربنا في خيط, أبطله يا ربنا في خيط, أبطله يا ربنا في خيط, أبطله يا ربنا في خرز, أبطله يا ربنا في خرز, أبطله يا ربنا في خرز, أبطله يا ربنا أبطله, أبطله يا ربنا في سبحة, أبطله يا ربنا في دمية, أبطله يا ربنا في دمية, أبطل سحرا لها في دمية, أبطل سحرا لها في دمية, أبطل سحرا لها في دمية, أبطل سحرا لها في لعبة, في لعبة في لعبة, في دمية في دمية. أبطل يا ربنا سحرا لها عظيما, أبطله يا ربنا أسودا, أبطل يا ربنا سحر يهود, أبطل يا ربنا سحر اليهود, أبطل يا ربنا سحر اليهود والنصارى وعبدة الشيطان. أبطل يا ربنا بلا سحارة, أبطلها يا ربنا بها محيطة, أبطلها يا ربنا حاقت بها, أبطلها يا ربنا أحاطت بها. أبطل يا ربنا هذه الأسحار, أبطلها يا ربنا عليها, أبطلها يا ربنا فيها, أبطلها يا ربنا معها, أبطلها يا ربنا محيطة بها ومن حولها فيها لغيرها وفي غيرها لها. أبطلها يا ربنا من امرأة, أبطل يا ربنا أسحارا من امرأة, أبطل يا ربنا أسحارا من امرأة, أبطل يا ربنا أسحارا من رجل, أبطل يا ربنا أسحارا من رجل, أبطل سحرا عظيما في حلقة حديد, في حلقة حديدية, في حلقة حديدية. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر, أبطله يا ربنا أبطله, أبطله يا ربنا ربطت به, أبطله يا ربنا ربطت به, أبطله يا ربنا في مقبض الباب, أبطله يا ربنا في مقبض الباب, في مقبض الباب. اللهم أبطله يا ربنا في الجبل, اللهم أبطله يا ربنا في الجبل, اللهم أبطل يا ربنا أسحارا لها في الجبل, اللهم أبطل يا ربنا أسحارا لها في الجبال, اللهم أبطل يا ربنا أسحارا عظيمة, اللهم أبطلها يا ربنا, اللهم أبطلها يا ربنا قوية متينة عظيمة شديدة, اللهم أبطل يا ربنا أسحارا في الأشجار, اللهم أبطل يا ربنا أسحارا معلقة, اللهم أبطل يا ربنا أسحارا معلقة. وأرنا له الحديد. السحر إن الله سيبطله, أبطل سحرا لها ولأولادها في الحديد, أبطل أسحارا لها ولأولادها في الحديد, في حديدة, في حديدة, في حلقة حديدية. اللهم أبطل يا ربنا ذاك السحر, أبطله يا ربنا مدفونة, أبطله يا ربنا معلقة, أبطله يا ربنا مدسوسة. الله أكبر. الشر، اقتل يا ربنا هذا السحر، اقتله يا ربنا قويا. السحر إن الله سيبطله، اللهم اقتله يا ربنا، اقتله يا ربنا بحولك، اقتل يا ربنا هذا السحر، حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، اقتله يا ربنا حسدا، اقتله يا ربنا حقدا، اقتله يا ربنا ظلما، اقتله يا ربنا انتقاما، اللهم اقتله عداوة، اقتله يا ربنا عداوة، اقتله يا ربنا عداوة، اقتله يا ربنا عداوة، اقتله يا ربنا انتقاما، اقتله يا ربنا حسدا، اقتله يا ربنا حقدا، اقتله يا ربنا ظلما وانتقاما، اقتل يا ربنا هذا السحر، اقتله يا ربنا قويا، اقتله يا ربنا عظيما، اقتله يا ربنا متينا، اقتله يا ربنا سميكا، اقتله يا ربنا قديما قد عاب عليه الزمن، اقتل سحرا منقوشا، اقتل سحرا منحوتا، اقتل سحرا في حديده، اقتل سحرا في حبل، اقتل يا ربنا سحرا في خيطه، اقتل يا ربنا سحرا في ورقه، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطل يا ربنا سحرا في ورقة، الله أكبر، اقتل يا ربنا هذا السحر، اقتل يا ربنا ذاك السحر، اقتل يا ربنا سحرا، سحرا في البطون في البطون، اكلوه وشربوها، اكلوه وشربوها في البطون، قد عاف عليه الزمن، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله تجمد، اللهم اطله تجمع، اللهم اطله تصلب، اللهم اطله تحجر، وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، اقتل يا ربنا سحرا فيها، اقتل يا ربنا سحرا عليها، اقتل يا ربنا سحرا معها، اقتل يا ربنا سحرا تحمله، اقتل يا ربنا سحرا تحمله، اقتل يا ربنا سحرا ثقيلا، اقتل يا ربنا سحرا عظيما، اقتل سحرا فيها وفي اولادها، اللهم اقتله يا ربنا، اقتله يا ربنا قويا، اقتله يا ربنا متينا، اقتله يا ربنا عظيما، اللهم اقتل هذا السحر، اللهم اقتله حجراها، اقتله يا ربنا سجنها، اقتله يا ربنا، اقتله حبسها وعلى جلطة وعلى جلطة وعلى ربط لها وعلى ربط لها ولأولادها وعلى عقد لها ولأولادها وعلى سجن لها ولأولادها، اللهم أبطل هذا السحر يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا قويا متينا عظيما شديدا، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم. السحر إن الله سيبطله، اللهم اطل يا ربنا اسحارها، اطل يا ربنا السحر الاسود، اطل يا ربنا السحر الاحمر، اطل يا ربنا السحر الاسود، اطل سحر اليهود، اطل السحر الاسود يا ربنا، اطل يا ربنا سحر اليهود، اطل يا ربنا سحر اليهود، اطل يا ربنا سحر اليهود، اطل سحر العذاب والشقاء والعناء، اللهم اطله يا سميع الدعاء، اللهم اطله يا ربنا، يا ربنا يا سميع الدعاء، اللهم اطله يا سميع الدعاء، اللهم اطل هذا السحر يا ربنا فيها وعليها ومعها ومن حولها، اللهم اطله يا ربنا قويا متينا عظيما شديدا، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اطله جثما على صدرها، اطله يا ربنا تحمله في بطنها، اطله يا ربنا اطبق على راسها، اطله يا ربنا ركب على ظهرها، اطله يا ربنا رداء لها، اطله يا ربنا إزارا لها، اطله يا ربنا لباسا لها، اطله يا ربنا سماء لها وأرضا لها، اللهم اطل يا ربنا سحرا، سحرا أظلها، سحرا أقلها، اللهم اطله يا ربنا من بين يديها ومن خلفها وعن أيما عن يمينها وعن شمالها، اللهم اطل هذه الأسحار يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا حسدا شديدا وحقدا دفينا وظلا عظيما، اللهم اطره يا ربنا في هدية، اللهم اطره يا ربنا في عطية، اللهم اطره يا ربنا هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا في هدية، اللهم اطره يا ربنا في عطية، اللهم اطره يا ربنا في هدية، اللهم اطره يا ربنا في هدية، اللهم اطره يا ربنا في عطية، اللهم اطره يا ربنا هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا خيانة وخديعة، خديعة وخيانة وغدرا وغدرا عظيما ممن سحر. اللهم رد السحر على الساحر والساحرة، اللهم رد السحر على الساحر والساحرة يا ربنا، اللهم رد السحر على من سعى فيه يا ربنا، اللهم رده عليه يا ربنا يكبله، اللهم رده عليه يا ربنا يقتله، اللهم رده عليه يا ربنا يربطه. الله أكبر. ولا يحيط المكر السيء إلا بأهله. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قوي، إن الله معنا. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن ذلك على الله يسير، إن ذلك على الله يسير، إن ذلك على الله يسير. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر. اللهم اطر يا ربنا اسحارها، اطر يا ربنا سحرا لها قديما قويا عظيما، اطر يا ربنا اسحارا تجددت وتتجدد عليها بالليل والنهار، اطر يا ربنا اسحارا على الاثير يا ربنا وعلى اثرها، على الاثير وعلى اثرها، اللهم ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا على اثارها، على شعرها وعلى ما سرق منها من ملابسها ونعالها. اللهم ابطل اسحارا عظيما على اسمها واسم امها، ابطل يا ربنا اسحارا عظيمة على اسمها واسم امها يا ربنا، وعلى صورتها وعلى صورتها وعلى اثرها وقفرها وعلى دمها وعلى عرقها. السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. الله أكبر. اطل يا ربنا في الأسحار، اطلها يا ربنا في الجبال، اطلها في الصحاري والقفار، اطلها يا ربنا في الأنهار والبحار، اللهم اطلها يا ربنا، اطل يا ربنا سحرا على الماء، اطل يا ربنا سحرا على الهواء، اطل يا ربنا سحرا على الماء والهواء والتراب النار. اللهم ابطلها يا ربنا بحولك، ابطلها يا ربنا من محترف بالسحر، من عليم بالسحر، من عظيم سحر. اللهم ابطلها يا ربنا هذه الاسحار كلها، ابطلها يا ربنا على سجنها وحبسها ومرضها، اللهم ابطلها يا ربنا على سجنها وحبسها ومرضها، اللهم ابطلها يا ربنا على جلطتها، اللهم ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا بحولك، تؤثر على عقلها وإدراكها وذهنها وسمعها وبصرها ونطقها، تؤثر على حركتها وسعيها ومشيها. الله أكبر. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر. وضعته كرها اقضي فيه. يا ربنا يا ربنا اجعل يا ربنا جسدها يقذف أسحارها كلها كلها كلها. وأخرجت الأرض أثقالها. اجعل يا ربنا الأرض تخرج أسحارها أثقالتها وأمرضتها. وأخرجت الأرض أثقالها. بسم الله بسم الله. وألقت ما فيها وتخلت. وألقت وألقت وألقت وألقت ما فيها وتخلت. الله أكبر. أبطل يا ربنا أبطل يا ربنا ما هو مربوط في ظهرها وفي بطنها. أبطل يا ربنا سحرا متقابلا. أبطل يا ربنا سحرا متوازيا. أبطل يا ربنا سحرا متقابلا ومتوازيا. معقودا في حديدا معقودا في حبال معقودا في شعر. اللهم أبطل يا ربنا هذا العمل. اللهم أبطل هذه الأعمال يا ربنا. اللهم أبطل يا ربنا هذا العمل. اللهم أبطل يا ربنا هذا العمل. اللهم أطل يا ربنا هذا الصنع. اللهم أطل يا ربنا هذا الصنع. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. السحر إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله قادر. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله قادر. أبطل يا ربنا هذا السحر. أبطله يا ربنا أبطله. أبطله أقض مضجعها. أبطله يا ربنا ربطها. أبطله يا ربنا سجنها. أبطله يا ربنا جلطها. أبطله يا ربنا أمرضها. أبطله يا ربنا أرهقها. أبطله يا ربنا ربطها. أبطله يا ربنا أثر عليها وعلى أولادها. أبطله يا ربنا أبطله. أبطل يا ربنا سحرا فيها. أبطل يا ربنا سحرا تحمله. أبطل يا ربنا سحرا تحمله. أبطل يا ربنا سحرا من حولها. أبطل يا ربنا سحرا من حولها. أبطل يا ربنا سحرا من حولها. من حولها من حولها من حولها من حولها. يؤثر عليها يؤثر عليها بالذبذبات الشيطانية. يؤثر عليها بشياطينها. أبطل هذه الأسحار يا ربنا مؤثرة. مؤثرة بشياطينها. مؤثرة بعقدها. مؤثرة بساحرها وساحرتها الملعونين. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون. بطل بطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. إن الله قادر. إن الله قوي. إن الله قوي. إن الله قادر. إن الله قوي. إن الله معنا. إن الله مخرج ما تحذرون. قد صدقت الرؤيا. قد صدقت الرؤيا. اللهم يا ربنا اللهم أبطل يا ربنا أسعارهم. اللهم أبطلها يا ربنا. اللهم أرهم إياها يا ربنا في منامهم وعند الرقية. في منامهم وعند الرقية يا ربنا. في منامهم برؤيا صالحة صادقة يا ربنا. يا ربنا وعند الرقية. وعند الرقية يا ربنا اجعلهم يا ربنا يرون أسعارهم تبطل بحولك وقوتك. وتظهر يا ربنا وتدمر يا ربنا وتزلزل يا ربنا. ويقتل من عليها ومن فعلها ومن سعى فيها. ولينصرن الله من ينصره. الله أكبر. فالسحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. إن الله قادر. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله قوي. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله معنا. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله إن ذلك على الله يسير السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن ذلك على الله يسير اللهم أطر يا ربنا أسحارها أطر يا ربنا أسحارها أطر يا ربنا أسحارا في رأسها على دماغها وعقلها وذهنها وإدراكها وسمعها وبصرها ونطقها يا ربنا وتؤثر على إشارات مخها اللهم أطل هذه الأسحار يا ربنا تسجنها وتحبسها وتمرضها وتعطلها لا حركة لا حركة ولا مشي اللهم أبطلها يا ربنا بحولك فأنت القادر المقتدر القدير السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي إن الله قوي قوي قوي إن الله قادر قادر قادر قادر يا ربنا بقدرتك وقوتك يا ربنا تبطل أسحارها كلها كلها كلها ما كان فيها ما كان من حولها ما كان في غيرها لها ما كان فيها لغيرها ما كان في الجبل لها ما كان في الجبل لها وما كان في الشجر لها وما كان في البيت لها اللهم أطر يا ربنا هذا السحر ابطله يا ربنا في الحوش ابطله يا ربنا في الأشجار ابطله يا ربنا في الأنهار ابطله يا ربنا في البحار ابطله يا ربنا في الجبال اللهم ابطله يا ربنا في بيوت مهجورة ابطله يا ربنا في حلقة حديدية ابطله يا ربنا في الحبال وفي الورق وفي الورق وفي الورق ابطل يا ربنا سحرا في ورقة ابطل يا ربنا سحرا في كتاب ابطل يا ربنا سحرا في ورقة ابطل يا ربنا سحرا في كتاب ابطل يا ربنا سحرا في دمية ابطل يا ربنا سحرا في لعبة ابطل يا ربنا سحرا في دمية في دمية في دمية في دمية مربوطة بها لرابطها اللهم أبطل هذه الأسحار يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك يا الله يا قادر يا مقتدر يا قدير أبطل يا ربنا سحرا من امرأة ورجل أبطل يا ربنا سحرا من امرأة ورجل أبطل يا ربنا سحرا عظيما اللهم أطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام وحسد وحقد وغيرة وغيرة وغيرة وغدرة الله أكبر أطل يا ربنا سحر غيرة وغدرة اللهم أطل يا ربنا سحر غيرة وغدرة اللهم أطل يا ربنا سحر غيرة وغدرة اللهم أطل يا ربنا سحر غيرة وغدرة اللهم أطل يا ربنا سحر غيرة وغدرة اللهم أطل يا ربنا سحر حسد وحقد اللهم أطل يا ربنا سحر حسد وحقد اللهم أطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام اللهم أطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام الله أكبر اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار اللهم أطلها يا ربنا لأجل حبسها وسجنها وجلطتها اللهم أطلها لأجل مرضها اللهم أطلها يا ربنا تربط أولادها ذكورا وإناثا ولأجل العذاب والنكال اللهم أطلها يا ربنا وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر ونزعنا انزع يا ربنا ذي الأسحار نزعا يا ربنا من جسدها ومن أولادها يا ربنا ومن الجبل يا ربنا يا ربنا انزع يا ربنا ذي الحديدة انزع يا ربنا ذي الدمية انزع يا ربنا الأسحار انزع يا ربنا العقادة الله أكبر انزع يا ربنا العقادة نزعا انزع يا ربنا الأسحار نزعا انزع يا ربنا هذه العقادة انزع يا ربنا هذه الحبال والخيوط يا ربنا انزع يا ربنا هذه الأسحار انزع يا ربنا هذه الكتب والأوراق اللهم انزعها يا ربنا الآن تنزع يا ربنا الآن تنزع يا ربنا بقدرتك وقوتك الآن تنزع يا ربنا الآن تنزع يا ربنا الله أكبر الآن تنزع يا ربنا الآن تنزع يا ربنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا انزع يا ربنا ما في صدرها انزع يا ربنا ما في قلبها انزع يا ربنا ما في راسها انزع يا ربنا ما في بطنها انزع يا ربنا ما في أحشائها انزع يا ربنا ما في معدتها انزع يا ربنا ما في البنكرياس انزع يا ربنا ما في الكبد انزع يا ربنا ما في المرارة انزع يا ربنا ما في القولون انزع يا ربنا ما في الأمعاء الله أكبر انزع يا ربنا انزع انزع يا ربنا هذه الأسحار والعقادة انزعها يا ربنا نزع انزعها يا ربنا من رحمها انزعها يا ربنا من رحمها انزعها يا ربنا من ظهرها انزعها يا ربنا من ظهرها انزعها يا ربنا من عضلاتها من عضلاتها وعظامها يا ربنا يا ربنا يا ربنا انزع هذه الأسحار يا ربنا انزع يا ربنا هذه العقادة انزعها من يديها ورجليها انزعها من يديها ورجليها الله أكبر ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا الآن تنزع يا ربنا الآن تنزع يا ربنا الآن تنزع يا ربنا الأسحار كلها كلها كلها الآن تنزع منها ومن أولادها يا ربنا الآن تنزع يا ربنا منها ومن أولادها يا ربنا الآن تنزع منها الأسحار ومن أولادها يا ربنا ومن أرض هي عليها ومن أرض بعيدة عنها يا ربنا يا ربنا انزع هذه الأسحار والعقاد يا ربنا انزع يا ربنا الأسحار والعقاد يا ربنا يا واحد يا صمد السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قوي إن الله قادر اللهم أقض يا ربنا هذه الأسحار فيها وعليها ومعها ومن حولها أقضها يا ربنا لأجل أذيه أقضها يا ربنا لأجل قتلها ودمارها وعذابها وشقائها ونكدها وتعبها هي وأولادها اللهم أقض هذه الأسحار يا ربنا أقضها يا ربنا من غريب أقضها يا ربنا من صديق أقضها يا ربنا من الأهل ومن الأقارب والجيران أبطلها يا ربنا من الأرحام أبطلها يا ربنا من ضرتها أبطلها يا ربنا من ضرتها أبطلها يا ربنا أبطل هذه الأسحار القوية العظيمة الشديدة أبطلها يا ربنا من أهل زوجها أبطلها يا ربنا من أهل زوجها أبطلها يا ربنا من هنا وهناك أبطل هذه الأسحار يا ربنا ضرتها ضرا عظيما ربطتها سجنتها حبستها أمرضتها اللهم أبطلها فيها وفي أولادها يا مولانا أبطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر أقضي يا ربنا أسحارا ساكنة يا ربنا وساكتة يا ربنا وعليها الحجب وعليها الحجب وعليها الحجب لأجل أن لا تظهر أبدا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا